بسم الله الرحمن الرحيم. 35 أبواب فضائل المدينة. أبوابتها أفموضوعتها لبحث مدينة كان كانه فضل وچند وچند قدر النخود تعالى. حديث 854 جوي حديث دب مديار بتكان حرمها مدينة چند قدر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، يعني مدينة حرمة يا حرامة كنابت بيتا بقدر كرن، من كذا إلى كذا، إش فلانجي حتى فلانجي، لا يقطع شجرها، دارت وينو إنا برين، ولا يحدث فيها حدث، وتبدع كنابت المدينة بنا كرن، جهدي كنابت بس إكجار بري، من أحدث فيها حدثا، هركسك بدعاك بكت في مدينة تشتكي مخالف، الجل شريعتي، الجل كتاب وسنة تدا بكت، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هنجي لعنت خده وملائكته وخلق خرك الفي كسيبي، يعني شرح ما خده تعالى دير بكبر.